لماذا نقاتل ومن نقاتل؟ للشيخ أبي حمزة البغدادي رحمه الله. الحلقة الخامسة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه. أما بعد، المطلب الثاني: الأحكام المستنبطة من الإجماع على قتال المرتدين. أولا، معلوم أن وفد بزاخة ثم قوم طليحة الأسدي الذين قاتلوا معه، فلما هزمهم الصحابة بعثوا وفدهم إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح، فقاتلهم الصديق امتثالا لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد كفرهم الصديق والصحابة لأنهم مناصرون لطليحة الأسدي الذي ادعى النبوة، ولأن ادعاء النبوة كفر، فقد صاروا في الحكم سواء تابعهم ومتبوعهم، حيث إن لهم شوكة ومنعة يمتنعون بها. ثانيا، هذا الإجماع فيه دليل على أن تبين الشروط والموانع إنما يكون في المقدور عليه لا الممتنع، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد. وقال أيضا: على أن الممتنع لا يستتاب، وإنما يستتاب المقدور عليه. ثالثا، إن إجماع الصحابة هذا في مسألة حكم أنصار الطواغيت بأنهم كفار على التعيين هو إجماع صحيح، إذ أجمع عليه جميعهم، وأنه قد ثبت بالقول وبالفعل وبالإقرار. أما بالقول فهو قول أبي بكر رضي الله عنه: وتكون قتلاكم في النار. ووافقه عمر، وتتابع القوم على قول عمر كما في حديث طارق بن شهاب. وأما الفعل فهو أن الصحابة قاتلوهم جميعا على صفة واحدة، وهي صفة قتال أهل الردة، ولم يفرقوا بين تابع ومتبوع. وأما الإقرار فهو أنه لا يعرف مخالف أو منكر من الصحابة. قال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز: فك الله أسرنا وأسره. والخلاصة أن إجماع الصحابة في هذه المسألة من أقوى الإجماعات صحة وثبوتا. رابعا، وجوب قتال الحكام المعاصرين المبدلين لشريعة رب العالمين، لأنهم أئمة الكفر في هذا الزمان والطاغوت في الدين، وتمنعهم بطوائف تقاتل دونهم وتذود في سبيله لحماية قوانينهم ودساتيرهم وشركهم، فكل من قاتل دونهم فهو كافر مثلهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن في هذه الآية اسم شرط، فهي صيغة تعم كل من تولى الكافر ونصره بالقول أو الفعل. ومن نواقض الإسلام العشرة التي نص عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره هي مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلينظر العاقل منكم إلى قوانين هؤلاء الحكام المرتدين فسيجدها في غاية الاستخفاف بشريعة الله عز وجل، كما أنها استحلال عملي للحرام والمنكرات والفواحش، ومن لوازم قوانينهم قتل الموحدين المجاهدين بحجة الإرهاب العالمي التي تسعى أمريكا للقضاء عليه. فصارت أمريكا عند هؤلاء الحكام الكافرين هي قبلتهم ومحور ديانتهم، فيغضبون لغضبها ويرضون لرضاها، وهذا هو الطعن في دين الله عز وجل. قال الإمام أبو بكر بن العربي في قوله تعالى: وطعنوا في دينكم، دليل على أن الطاعن في الدين كافر، وهو الذي ينسب إليه ما لا يليق به أو يتعرض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. ومن صور الطعن في دين الرسول صلى الله عليه وسلم التجاوز على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كما تفعله طائفة الرافضة عليهم لعائن الله، أو الاستخفاف بأحكام الشرع الإلهي والتعويض عنه بشرع بشري، كما يفعله حكام وطواغيت البلدان في الأرض. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وطعنوا في دينكم، ومن ها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص. ولهذا قال عز من قال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. والآية عامة، وإن كان سبب نزولها أئمة كفار قريش فهي عامة لهم ولغيرهم. والقاعدة تقول: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص السبب، فقتال هؤلاء الحكام وجنودهم هو من جنس قتال الصديق رضي الله عنه لبني حنيفة وطليحة الأسدي، إذ أن الصديق أول من سل سيفه لقتل وقتال المرتدين الممتنعين عن شريعة من شرائع رب العالمين، وأما قتاله لأهل الردة فدليله قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يقول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله في تفسير هذه الآية: دليل صحيح على ما كان الصديق رضي الله عنه تعلق به على أهل الردة في قوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، لأن الله تعالى علق العصمة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فتعلق بهما. وكذلك استدلاله رضي الله عنه في قتال المرتدين بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه ابن ماجه، حديث صحيح. قال الإمام أبو بكر بن العربي: فانتظم القرآن والسنة واضطردا. فالطاعن في دين الله عز وجل هو إمام من أئمة الكفر، لا فرق بين مدعي النبوة وأنصاره وبين الحاكم بغير ما أنزل الله وجنده، فكلاهما في القتل والقتال سواء. يقول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز حفظه الله في كتابه العمدة: فيقاتل كل هؤلاء قتال المرتدين وإن كانوا ينطقون بالشهادتين ويظهرون بعض شعائر الإسلام لإتيانهم بما ينقض أصل الإسلام. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكل من نصر الكافر بالقول أو بالفعل لنصرة كفره فهو كافر مثله، وهذا هو حكمه الظاهر في الدنيا كممتنع عن أهل الإيمان والجهاد، وقد يكون مسلما في الباطن لوجود مانع من التكفير في حقه أو شبهة ونحوه، إلا أن هذا لا يمنع من الحكم بكفره لقيام المقتضى من الحكم بكفره لقيام المقتضى في حقه. وهكذا جرت السنة على الممتنعين، وقد بسطت القول في هذه المسألة في رسالة أخرى. وهذا من العلم الذي ينبغي أن يشاع في الناس ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. قلت: وأما دليل وجوب الخروج على الحاكم إذا كفر فهو الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، إلى قوله: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام. وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. ونقل الإجماع أيضا ابن حجر العسقلاني رحمه الله فقال: إذا كفر الحاكم، إلى أن قال رحمه الله: وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك. والمعلوم أن العجز ليس حجة لمن يتعلل به لإبطال الجهاد وتركه كالمرجئة المعاصرة التي تؤصل لدين الطواغيت وتضفي الشرعية الإسلامية على حكمهم زورا وبهتانا، وتحارب أهل الثغور من العلماء العاملين المجاهدين. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. خامسا: من الواجبات الشرعية على الجماعة السلفية الجهادية في العصر الحاضر هو إذلال رؤوس المرتدين وأنصارهم، وذلك بنزع سلاحهم وقوتهم وجعلهم صعاليك في الأرض، كما فعل الصديق رضي الله عنه مع أنصار طليحة الأسدي، حيث نزع منهم الحلقة أي السلاح والكراع أي الخيول، وجعلهم يتبعون أذناب الإبل. قال ابن حجر العسقلاني: لأنهم إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعرابا في البوادي، لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم. قال ابن بطال: كانوا ارتدوا ثم تابوا، فأوفدوا رسلهم إلى أبي بكر يعتذرون إليه، فأحب أبو بكر أن لا يقضي بينهم إلا بعد المشاورة في أمرهم، فقال لهم: ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحارى. والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إليها أن تظهر توبتهم وصلاحهم ويحسن إسلامهم، فلتتبع الجماعة ما سنه الصديق رضي الله عنه. سادسا: من العلوم الواجب إشاعتها بين الناس الآن هو جهاد هؤلاء الحكام المرتدين، وجنودهم وشرطتهم وحرسهم، وإن كانوا بني جلدتنا وعشائرنا، إذ إن هؤلاء الحكام الكفار المرتدين المتسلطين على البلدان هم العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، فتراهم يحكمون بقوانين عبدة الصلبان، ويتقربون إلى سادة ملوك النصارى بوضع الصلبان على صدورهم علانية، كما فعلها طاغوت الحرمين فهد بن عبد العزيز الذي ألبسته ملكة بريطانيا الصليب تكريما لموالاته الخالصة لأحفاد القردة والخنازير، حيث فتح لهم أرض الحرمين بأسرها وجعلها قاعدة لهم ولطائراتهم لمحاربة الله ورسوله والمؤمنين. وتجد من يضفي له الشرعية الدينية وإلباسه ثوب الولاية التي توجب له الطاعة، وإن عبد الصليب فقتل المؤمنين المجاهدين البعيد منهم والقريب. لذا فإن جهاد هؤلاء الحكام المرتدين عندنا مقدم على قتال اليهود والصليبيين والوثنيين، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وهذا من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه جهاد دفع متعين وهو يقدم على جهاد الطلب، أما كونه جهاد دفع فهذا لأن هؤلاء الحكام عدو كافر تسلط على بلاد المسلمين، قال ابن تيمية رحمه الله. وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان. ونزول الكفار ببلد المسلمين واستيلاؤهم يوجب تعين فرض الجهاد، فلا فرق بين الكافر الوطني والكافر الأجنبي عندنا، لأن الشريعة المطهرة لم تفرق بين هذا وذاك، ولكن الجهل مقدم على عند أهل الأهواء، فألبسوا الكفار الوطنيين ثوب الشرعية الإسلامية. يقول الإمام ابن قدامة: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: أحدهما إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. قال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز: ويتضح من هذا أن الجهاد يكاد أن يكون فرض عين على جميع المسلمين الآن، خاصة الموضع الثاني إذا نزل الكفار ببلد، فمعظم بلدان المسلمين الآن يحكمها ويتسلط عليها الكفار، إما مستعمر أجنبي كافر وإما حكومة محلية كافرة. وإذا تعين الجهاد فإن تركه يكون من الكبائر الوعيد الوارد فيه، بل من السبع الموبقات بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن القعود عن الجهاد العيني هو تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الوجه الثاني كونهم مرتدين. إن قتال المرتدين الممتنعين مقدم على قتال الكفار الأصليين، وذلك لأن المرتد أعظم جناية في الدين وأشد خصما. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك وقال: وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل بكل حال، ولا يضرب عليه الجزية، ولا يعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي، ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد. ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي، إلى غير ذلك من الأحكام. وقال أيضا: وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي. الوجه الثالث كونهم الأقرب إلى المسلمين والأشد خطرا وفتنة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال ابن قدامة: مسألة، ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. والأصل في هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ولأن الأقرب أكثر ضررا، وفي قتاله دفع ضرره عن المقابل له وعمن وراءه، والاشتغال البعيد عنه يمكنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لاشتغالهم عنه. إلى أن قال: إذا ثبت هذا، فإن كان له عذر في البداية بالأبعد لكونه أخوف، أو المصلحة في البداية به لقربه وإمكان الفرصة منه، أو لكون الأقرب مهادنا أو يمنع من قتاله مانع، فلا بأس بالبداية بالأبعد لكونه موضع حاجة. إذا نقول: وعلى الله نتوكل أيها المجاهدون، أروا الله ربكم من أنفسكم خيرا، وأخلصوا في قتالكم وجهادكم، وتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، واصبروا على مشاق الطريق، فلا يجهضنكم قتل الأمراء تقبلهم الله في الشهداء، ولا اعتقال الآخرين فك الله أسرهم. والحذر الحذر من المعاصي، فإنها سبب كل هزيمة ورجفة كل قلب وجبن عند اللقاء. فيتمكن الصليبيون منا ومن أعراضنا، وينا في التاريخ مشاهد، وها هو اليوم يعيد نفسه، فقد صنع أحفاد القردة والخنازير لأخواتنا سجونا ومعتقلات، فهتكوا أعراضهن وسفكوا دماءهن. وقد ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله قصة وقعت في عصره، وذلك عند قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال رحمه الله: وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على كافة الخلق، الجهاد والخروج إليه، فإن قصروا عصوا. ولقد نزل بنا العدو قسمه الله سنة 27 و500، فجاس ديارنا وأسر جيرتنا، وتوسط بلادنا في عدد هال الناس عدده، وكان كثيرا وإن لم يبلغ ما حددوه. فقلت للوالي والمولى عليه: هذا العدو والله، وقد حصل في الشرك والشبكة، فلتكن عندكم بركة، ولتظهر منكم إلى نصرة دين الله المتعينة عليكم حركة، فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع هذه الأقطار فيحاط به، فإنه هالك لا محالة إن يسركم الله له. فغلبت الذنوب ووجفت القلوب بالمعاصي، وصار كل أحد من الناس ثعلبا يأوي إلى وجاره، وإن رأى المكروه بجاره. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول معلقا على كلام الإمام ابن العربي: وصار كل أحد من الناس ثعلبا يأوي إلى وجاره، وإن رأى المكروه بجاره. فها هي أمريكا رأس الكفر العالمي، دخلت بلاد الرافدين، فجاست خلال الديار، أسرت الأخيار وهتكت الأستار. وكانت الرافضة عليهم لعائن الله، لها أرضية سهلة تدلها على الطريق. إذا فإن أمريكا تحاربنا بسيف الرافضة قبحهم الله، وليس غريبا، فقد وقفت مع التتار ضد المسلمين بقيادة ابن العلقمي الرافضي الذي كان سببا في هدم الخلافة العباسية آنذاك. لذا فإن الأمر يتوجب علينا أن نبين حكم الرافضة في بحثنا هذا، ليتسنى لكل مجاهد سلفي معرفته بحكم هذه الطائفة في ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف علماء الأمة، ثم نعرج إلى حكم دين الديمقراطية العالمية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.